بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم نبهني فيه لبركات أسحاره، ونوّر قلبي فيه بضياء أنواره، وخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاره بنورك يا منور قلوب العارفين، برحمتك يا أرحم الراحمين.